الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده. خندقي جنتي قد صدق الذي قال الحل في النضال الحل في النضال قد صدق الذي قال خندقي جنتي خندقي جنتي والنار من يعادي. حبوا يا إخوتي نصافح الموت في خندقي جنتي والنار من يعادي. حبوا يا إخوتي نصافح الموت في هيا سلمى واجر وخبها فينا عادة الأحزاب تسعى للمدينة. قولوها قد صدق الذي قال قولوها الحل في النضال قولوها وانصروا يا رجال قولوها قد صدق الذي قال قولوها الحل في النضال قولوها وانصروا يا رجال. جلدوا النفس على الرضا كي يعلمون أن جندنا ولا شك هم الغالبون. جلدوا النفس على الرباط كي يعلمون أن جندنا ولا شك هم الغالبون. هي كيد فالله أشد كيد مهل العدو وأمهله رويدا قولوها خندقي جنتي والنار من يعادي. حبوا يا إخوتي نصافح الموت في هيا سلمى نؤشر وخبها فينا عادة الأحزاب تسعى للمدينة قولوها الصدق الذي قال قولوها قولوها وانفروا يا رجال واسألوا الدريق هل نجى الصفوف اللئام. أيها العالم قل من الذي لا يضام. واسألوا الدريق هل نجى الصفوف اللئام. أيها العالم قل من الذي لا يضام. قد غدا من كان مبتلا فخورا يندب الحظ ويدعو ثبورا قولوها خندقي جنتي والنار من يعادي. حبوا يا إخوتي نصافح الموت في هيا سلمى نؤشر وخبها فينا عادة الأحزاب تسعى للمدينة قولوها بيعة الموت هنا فكبروا يا جنود. النصر لا حلنا من فوق تلك السفود. بيعة الموت هنا فكبروا يا جنود. ها هي الأحزاب تنحني ذليلة تنقش العار بأحرف هزيلة قولوها قولوها وانفروا يا رجال خندقي جنتي خندقي